حققها الشيخ أيمن جزاه الله خيرا وأمد في عمره وجعل ذلك في ميزان حسناته، حققها تحقيقا رائعا جميلا بالألوان. فأنا عملت يعني كنسخة وطبي عنها على الكمبيوتر عندي، وعملنا لها تنسيق يعني مقبول وانتهت الآن، عملناها بملف بي دي اف وأرسلناها لجميع الأخوة والأخوات الذي عندي يعني إيميلاتهم. الأخوة اللي ما عندي إن شاء الله سينزل على الموقع إن شاء الله، في بعض المواقع سننزله بإذن الله تعالى. طبعا هي موجودة بالألوان وبالضبط الصحيح بالحروف والنقاط والفواصل وكل شيء، يعني نسخة ترى حققها الشيخ أيمن سويد جزاه الله خيرا. ثم يقول: وما الذي رسم في المصاحف؟ طبعا لما نقرأ القرآن نحن تمام، لما نقرأ القرآن نقرأه بهواء الزفير خارج من الصدر. طيب هل هذا محدود أم لا؟ هذا الهواء طبعا محدود. طيب بعد قليل من القراءة لابد أن أتعب وأقف. طيب إذا وقفت أنا الآن، وقفت هل أقف في وسط الكلمة؟ انتبهوا على المسألة. طيب الآن أنا أقرأ القرآن وصلت انتهى نفسي، طيب وين بدي أوقف أنا؟ هل نصف الكلمة ممكن أوقف؟ هل في آخر الكلمة أين سأقف؟ تمام؟ فترتب على قارئ القرآن أن يتعلم أمرين يتعلقان برسم المصاحف. انتبهوا على المسألة الهامة. إذن يقول محرر التجويد والمواقف: وما الذي رسم في المصاحف؟ تمام؟ إذن الآن على قارئ القرآن أن يتعلم أمرين اثنين يتعلقان برسم المصاحف. ما هما؟ طبعا كما قلت لكم، من يذكر موضوع رسم المصاحف؟ شو هو رسم المصاحف؟ تحدثنا عنه في الدروس الماضية، هو كل ما خالف يعني طريقة العرب بالكتابة. مثلا خذوا مثال، جميع الأخوة الآن يسمعون إلي، مثلا إذا قلنا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الآن كلمة الرحمن في القرآن هل فيها ألف؟ في كل القرآن طبعا ما فيها ألف، أليس كذلك؟ إذن هذه خالفت رسم العرب، هذه الكلمة خالفت الرسم، هي الأصل المفروض تنكتب بالألف، فجاء العرب وضعوها جانبا وقالوا باب ما نقصت منه الألف، إذن باب ما سقطت منه الألف. ثم وجدوا كلمات زيدت فيها الألف، ثم وجدوا كلمات زيدت فيها الواو، مثلا كلمة الصلاة، الزكاة، ليس كذلك؟ الربا، هذه كلمات من أجل هذه الكلمات زيدت فيها الواو، أيضا كلمات نقصت منها الواو، كلمات زيدت فيها الياء، كلمات. فهذا وضعوه جانبا ثم بوبوه بأبواب وسموه علم رسم المصاحف. إذا قلنا علم رسم المصاحف ما هو؟ علم رسم المصاحف هو كل ما خالف رسم العرب في الكتابة، هو العلم الذي خالف رسم العرب في الكتابة. إذا الآن إذا أمرين اثنين يجب أن نعرفهما، الأول باب ما كتب مفصولا لوحده، وباب التاء المبسوطة والمربوطة. فلذلك يترتب على القارئ أن يعلم علم رسم المصاحف هذين البابين. يعني مثلا كلمة الكتاب، ذلك الكتاب، تمام، ذلك الكتاب هذه في القرآن في سورة البقرة ما فيها ألف، أليس كذلك؟ تجدون ألف هكذا، ألف خنجرية، ماذا تسمى هذه الألف؟ ألف خنجرية، تمام؟ فهذه وضعوها على جنب، وهذا بس المصاحف. أيضا ما كان مفصولا، ماذا يعني مفصولا؟ مثل كلمة أن لا، كلمة أن لا هكذا، أن لا، ومرة أخرى في القرآن تجدوها ألا هكذا، ألا، تمام، مرة مفصولة ومرة موصولة. إذن مرة موصولة ومرة مفصولة. هلا مثلا تجدوها في سورة، مثلا تظهر عنا في سورة، إذا عندكم مصاحف الآن، عندكم مصاحف في سورة هود، في سورة هود الذي عنده الآن مصحف يفتح على سورة هود، فيجد أن في الصفحة الأولى من سورة هود جاءت موصولة، جاءت موصولة أول الآية رقم 2، قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذن ألا تعبدوا إلا الله،